لأن الأمر اتفق في زيارة كبيرة. هناك قول ثالث روي عن بعض السلف وهو أنه لا يخرج منها الزكاة، ولكن متى بلغ اليتيم ورشد دفع إليه ماله وأخبره وقال أخرج زكاتها عن كذا وكذا كذا، عشر سنين أو عشرين سنة، فإني لم أخرج منها شيئا، يخبره حتى يبرأ من الرشد. وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا. تجب الزكاة من هذه الخمسة، لأن بهيمة الأنعام فبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي بهيمة الأنعام في سائمتها لكل خمس أشياء، وفوانا من يكون في سائمة شهر كل أربعين شاة شهر. ودليله قال الله عليه وسلم من شهيد أجر خمسين وجر صدقة، دليل على أن بهيمة الغنم الأنم والغنم ونحوها فيها زكاة. الثاني الخارج من الأرض، واستدل عليه بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقى في السماء العشر وفيما سقي بالنفخ الثانية نصف العشر، وكذلك قوله ليس فيما دون خمسة أو سقى صدقة، دليل على أن الخمسة تجب هي الصدقة، وهذا يضع الإجراء. وأن عروض التجارة المراد بها السلع التي تعرض من البيع، تسمى عروضا لأنها تعرض وتبيع، تعرض بكل السلع التي تباع أطعمة أو أكلة أو فرشا أو دورا أو أدوات أو معدات أو ما أشبه ذلك، كل ما كان يتعاطى فيه البيع والشراء لأجل الذبح يسمى عروضا. ودليله الرابع الذي هو زكاة النقدين قول أهداف النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجبال ليجمعوا الزكاة. وهذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر على الزكاة، فقيل من عبد الجميل وخالد بن الوليد العباس، هذه زكاة العروض وزكاة المقبل نشروا عليه على التجار في مساجدهم وطلبوا منهم الزكاة، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الخالد بانه ليس عنده ما من ذكر، إنما أمواله التي عنده وقت، فالحدث أدراعه وأعتاده بسنين الله، عنده زروع قد جعلها وقتا، وعنده عتاد، يعني أسلحة لسيوف ورماح وأقوات واتهام وغير ذلك، جعلها كلها عزة في سنين الله، فلا زكاة عليه لكونها ليست يسن مستقرة، إنما هي وقت. واعتذر عن العباس ان تحملها عنه، ونعم من الجميل فدل على ان هذه زكاه العروض. ولذلك لا معنى زكاه النقدين هذه الطول هذه ما ذكر الذي كتبه جالس في عروض الزكاه، قال وفي الرقى سيرا والرشا، الرقه هي الفضه، ثم قال فإن لم يكن قبل إلا في سنين أو مئة فليس هي زكاة إلا أن يشاء ربها، فإذا تمت مئتين ففيها ربع العشر. وفي هذه ربع العشر قد لكل عشرين مثقالا، ربع العشر نصف مثقال، فهذا هذه أهلتها. لكن عندنا الشيء الخامس وهو العسل، جاء دليل لذكاته انه ذكوي احرم من اثار المرويه عن بعض الصحابه انهم فرضوا على من يجني الاثم ان يخرج زكاته. وجعل نصابه 260 رسلا. واخذوا الزكاه منه حين ما يخرج يدفع فالحقوه بالخارج من الارض الذي لا يشترط له الفرق لانه يعتبر كسبا فنصابه 260 رسلا من العسل. اذا اخذه من مرسي او من شيء مباح فيه الزكاه